رنيت لك وما رجعت ليش يا حسين؟ وديني عايز اكلمك تلفون. ما ترد بقاه يا حسين، بقالك رنالي على التلفون ساعتين. بقالك يا حسين يا حسين، ما ترد بقاه يا حسين. أباه عليك، رد يا حسين.